تقول الشيخ بأن والدتها امرأة كبيرة في السن لو اعتمرت عنها، نعم لو اعتمرت تقول من نفسها عن هذه المرأة الكبيرة والدتها. إذا كانت الأم الكبيرة لا تستطيع أن تذهب إلى مكة فلا حرج أن تعتمر عنها، وإن كانت تستطيع فتذهب هي بنفسها، وإن كانت الآن لا تستطيع لكن يرجى أن تستطيع في المستقبل فتنتظر حتى